وأنها ضعف وخور أو أنها حفاظ على المصالح الشخصية وطعنوا في ذمة السلف، والله حسيبهم. فيجب أن نفهم أن مسألة مناصحة المناصحة لولاة الأمور كالمناصحة لعامة المسلمين بل هي أولى من الأصول الكبرى التي اتفق عليها أهل السنة موجب هذه النصوص وغيرها، وهي إجماع، إجماع بين أهل السنة والجماعة، وهي أيضا مما فارق أو من الفوارق الكبرى العملية الظاهرة بين أهل السنة في كل فترات التاريخ إلى يومنا هذا وبين أهل الأهواء حتى ممن ينتسبون للسنة. إذا وجدت من في قلبه غل على المناصحة، إذا وجدت من في منهجه دار للمناصحة، فاعرف أن في منهجه دخل ودخل، وأنه غير سوي المنهج، وإن كان قد يكون في أموره الأخرى على خير كثير. لا يمنع هذا أن يدخل الهوى على الإنسان وإن انتسب للسنة. إذا رأيت من لا يسلك مسلك النصيحة ولا الدعاء لولاة الأمور ولا يرضى بهذا المنهج ويلمز من يسلكه، فاعرف أن في منهجه خلل مهما برر له، لأنه هذا أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست خيارات، ليست مسألة اجتهاديات. حتى في الأمور التي يكون فيها الولاة على فساد كبير أو مظالم كبرى أو أمور أيضا قد تكون من يعني عظائم الأمور، فالنصيحة لا تنقطع. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ بل أليس الفاجر والظالم أولى بالنصيحة من الصالح؟ الصالح غالبا صلاحه يردعه، لكن هذا الذي فساده يضر الأمة هو الذي هو الأحوج إلى المناصحة وإقامة الحجة. هذا أمر أيضا يتفرع عن هذا مسألة جزئية أقل أو يعني محدودة، وهي أن بعض أهل الأهواء أو المجتهدين عن خطأ ويغفر الله لنا ولهم يقولون أن ولاة أمور المسلمين الآن في هذا العصر ميؤوس من استصلاحهم. سبحان الله، وأين دليلكم؟ وهل من رحمة الله يأس؟ ونحن عندما نناصح هل يعني ذلك لا بد أن تزول المنكرات وأن يتحقق الحق؟ هل يلزم ذلك؟ هل يلزم؟ وهل نملك هذا؟ ليس لك هداه، لكن بالنصيحة تقوم الحجة وتبرأ الذمة، بالنصيحة تقوم الحجة وتبرأ الذمة، ويدفع الله عنا من البلاء ما لا يعلم. ولذلك كثير من عقلاء الناس اليوم فضلا عن علمائهم وأهل الرشد فيهم يقولون أنه الغالب والله أعلم أن أكثر ما دفع الله به البلاء عنا هو وجود النصح، والأمر معروف أنه المنكر وجود النصحين، فلعل هذا من أعظم أسباب دفع البلاء عنا. وإلا فنسأل الله العافية، يعني كم عندنا من التقصير والمعاصي والإعراض عن دين الله وشرعه، كم عندنا من يعني أمور الإنسان كل ما بين لحظة وأخرى يخشى العقوبة من الله عز وجل، وما من عاقل إلا وإذا أصبح ولم تعاقب الأمة حمد الله عز وجل وأثنى عليه. أي إنسان يرى حال الأمة في كل بلد يتوقع العقوبة في كل لحظة، وما من إنسان يدرك هذه الأمور ويراها إلا ويضع قلبه على صدره ويقول اللهم سلم سلم. ونعلم أن من أسباب حفظنا ودفع البلاء عنا وجود من ينكر، وجود من يناصح سرا وعلنا بالطرق الشرعية المناسبة. فلا ينبغي لأحد أن يتساهل بالنصيحة، فهي أمر شرع أصل شرعي قطعي. نعم. هذه قاعدة عامة، إنه المنكر المستتر ينكر بستر، والمنكر الظاهر ينكر ظاهرا، هذه قاعدة عامة، لكن عند التفصيل لا بد أن تحكمها قواعد أخرى. هذه قاعدة جزئية تحكمها درء المفاسد، الحكمة، الموعظة الحسنة، ضمان النتيجة، عدم وجود فتنة أعظم، ثم أيضا يأتيها درجات المنصوح أو صاحب المنكر الواقع في المنكر، هل هو ممن يعني إذا أنكر عليه تقع منه مفسدة عظمى أو لا، هل هو ممن له شأن وربما يؤدي فعله إلى منكر أعظم أو هو دون ذلك؟ ثم من هو الذي وقع منه المنكر الظاهر أيضا ما دون ذلك؟ هل هو ابنك أخوك جارك من لك عليه ولاية تلميذك، أو هو من هو أكبر منك، أو ممن لا يعني تستطيع أن تنكر عليه علنا لما يترتب على هذا من؟ فإذن قواعد الإنكار عظيمة كثيرة ولها أصول وثوابت لا بد من اعتبارها، لا بد من اعتبارها. نعم هذه القاعدة مسلمة لكن لها شروط وضوابط كما هو معلوم. نعم لكل حد، كل ما ولاه الله أمر المسلمين يجن النصح له، الناس بحسب مكانته بحسب درجته حسب ما يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. بعض النصح من بعض الناس يعتبر تهور يوقعه في الإثم وهو ناصح، إذا نصح بطريقة غير لائقة أو لا تؤدي إلى درء الفتنة أو قد لا تؤدي إلى مثل إنكار المنكر أو تؤدي إلى فتنة أعظم، هذا ليس بناصح، هذا متهور، هذا متهور. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صور من هذا، وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة والتابعين والتابعين حدثت صور من بعض الذين اجتهدوا هي نوع من التهور بدعوى إنكار المنكر. يعني الخوارج لماذا خرجوا؟ الذين قتلوا عثمان أليسوا ادعوا أنهم ينكرون منكرات؟ لكن بطريقة فيها تهور فيها فساد أعظم. فإذا المسألة لابد تضبط بالضوابط الشرعية، تضمن المصالح وتدرى المفاسد، وليس لكل إنسان أن ينكر أي منكر، فقد لا يقدر ويكون معذور، وآخر يقدر. فالعالم عليه ما ليس على طالب العلم، على طالب العلم ما ليس على من دونه، والمسؤول غير المسؤول، من بيده صلاحيات غير من ليس بيده صلاحيات، من لك ولاية عليه غير من ليس لك عليه ولاية. نعم. قد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح، وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه، فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمى ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه، كان سواء؟ قالوا لا. قال فكذاكم أنتم عند الله عز وجل، خرجه ابن أبي الدنيا. وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. قال عبد العزيز بن رفيع قال الحواريون لعيسى عليه السلام ما الخالص من العمل؟ قال ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا فما النصح لله؟ قال أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى. قال الخطاب اسمح لنا أبو عمر، لأن هذا مقطع جديد. إيه نعم، هذا من عبث الشيطان بالناس. المقصر يجب عليه أن ينصح وهو مقصر. لماذا؟ لأنه هذه مسألة مفكة عن تلك، فإنه لو قصر وما نصح اجتمع عنده سوءتان وخطأ وتقصيرا، وهو الأخطاء وعدم النصح. لكن لو نصح مع التقصير صحيح أنه يقع في مسألة مخالفة القول للعمل، لكن هذه أخف، جاءت على سبيل الموعظة والترهيب، لا ما لم تأتي على سبيل الحكم. في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لا يعني ذلك عدم النصح، لأن هذه قاعدة عامة في سلوكيات الإنسان وتعامله مع الله عز وجل أولا ثم تعامله مع الخلق، فهي نوع من العتاب ونوع من التأنيب والوعيد، لكن ليست حكم، لا تعني عدم القيام، لأنه عدم القيام بالأمر معروف أن المنكر خطأ آخر ينضاف إلى الإنسان أن يقول ما لا يفعل. هذا شيء. الشيء الآخر أن يعني الإنسان المقصر في شيء قد يتورع من أنه يعني يناصح الناس فيما وقع فيه، لكن في أشياء أخرى ما وقع فيها، يبقى عنده من الخير ما يجب أن يأمر به ويجتنب من الشر ما يجب أن ينهى عنه. فلنفترض أن بعض الناس فعلا يتردد أو يجد حرج من أنه يأمر غيره أو ينهاه في أمر هو واقع فيه، لكن لا يعني ذلك ألا يأمر وينهى في الأمور التي هو لا يقع فيها. لا نزال في حديث النصيحة لله، وصلنا إلى قول الخطابي. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى. قد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن ناصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه، ونحن نحكيه ها هنا بلفظه. قال محمد بن ناصر: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان، وهي على وجهين: أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة لله، الفرض منه والنافلة. ولذلك تفسير سنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة. فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له، فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة، متى زالت عنه العلة المانعة له. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. طبعا هناك جانب من النصيحة هو مضمن لهذه المعاني، وإن كانت الإشارة إليه قليلة في هذه التفسيرات، لكنها مبنية على أن هذا من باب الاستلزام بل والتضمن أيضا. وهو أنه إذا قلنا، وهذا هو يعني المعنى الجامع للنصيحة، إذا قلنا أن النصيحة هي القيام، النصيحة لله عز وجل بالذات هي القيام بما فرضه الله عز وجل وما أوجبه، بما فرضه الله عز وجل وما أوجبه، ثم أيضا من متممات النصيحة القيام بما يحبه الله من النوافل والمستحبات، هذا كمال النصيحة. فالدرجة الأولى من النصيحة، النصيحة الواجبة، هي القيام بالفرائض والواجبات. الجانب المستلزم أو الجانب الذي يتضمنه هذا هو ترك أيضا ما نهى الله عنه، وهذا يرد في كثير من النصوص وكلام السلف، يذكرون الواجب ويغفلون الحديث أحيانا عن ترك ما نهى الله عنه، لأن ذلك مستلزم لذاك. أعني أنه لا يتصور أن الإنسان يكون ناصحا لله تمام النصيحة بقيامه بالواجبات والفرائض والمستحبات ثم يقع في ما نهى الله عنه من الكبائر ومن المنهيات والشرك والكفر، لا يتصور هذا. فلذلك يعني تجد الأوامر أكثر من النواهي، الأوامر أيضا الواجبات ذكرها أكثر من ذكر المنهيات، بناء على أن ذلك مفهوم ومستصحب بأن من فعل ذلك ترك ما نهى الله عنه من الشرك والبدع والكبائر. فإذا من تمام النصيحة أيضا أو من معاني النصيحة منه ما هو واجب في الترك وما هو نافلة. فالواجب في الترك هو اجتناب ما نهى الله عنه من الشرك والكبائر والبدع، والنافلة في الترك اجتناب المكروهات والمشتبهات، فهي مقتضى النصيحة. إذن النصيحة هي أعم مما يتصوره كثير من الناس، هي بذل الجهد، بذل الجهد إخلاصا ونية وعملا، إخلاصا ونية وعملا، بذل الجهد في فعل الأوامر وترك النواهي. ولذلك نجد هذه العبارة بمعناها الواسع قد توجد أحيانا حتى على ألسنة العوام، فيصفون بقلب الإنسان الذي يخلص في عمله ويبذل جهده دون اعتبار للحوافز أو الوعيد، دون اعتبار للوعد والوعيد، يسمونه نصوح، فلان نصوح. هذه نسمعها كثير من العامة، ما أدري يسمعها بعضكم أو لا، لكن نسمعها كثير، فلان نصوح، يعني قائم بالواجب على التمام. هذا المعنى إذن ليس هو مجرد الموعظة كما أيضا يفهم كمفهوم ضيق عند كثير من الناس، إنه المقصود بالنصيحة هو مجرد الوعظ والإرشاد، لا، هذا ربما يكون من آخر حلقات النصيحة، أولها يبدأ بالقلب، الإذعان والتسليم لله عز وجل والطاعة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإذعان له والطاعة والاتباع وترك وفعل ما أوجبه الله وترك ما نهى الله عنه. إذن فالنصيحة هي التدين على الوجه الصحيح، التدين على الوجه الصحيح. نعم. فسماهم محسنين لنصيحتهم بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله، فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولا غيره، غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وهنا أشار إلى ثمار النصيحة، الندم على الذنوب وأن يقوم يفترض، هذه الثمرة. وإلا فالأولى أن يبدأ بما يجب أن يستقر بالقلب مما لا دخل له بالحركات والاستطاعة، ما دام الإنسان معه عقله، فمن مقتضى النصيحة أن يحب الله عز وجل ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب في اتباعه، وأنه لو تمكن لفعل، لو تمكن لفعل. متى يتمنى أنه لو تمكن لفعل؟ إذا امتلأ قلبه بالتسليم والرضا، إذا امتلأ قلبه بالتسليم والإذعان والرضا والرغبة في الطاعة، هذا هو الأساس الأول، ثم يثمر ذلك وينتج عنه أن يندم على ذنوبه وأن يحرص أو يتمنى لو يفعل الواجبات أو يتمكن من فعله. هذا على افتراض إنسان لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يعمل شيئا من الفرائض والواجبات، فيبقى ما في القلب هو الأساس، وهذا لا يزول ما دام الإنسان فيه أدنى شعور، ما فيه أدنى شعور. هذا أمر يستقر في القلب ولا يحتاج إلى أي شيء من المشقة، وهذا من نعمة الله عز وجل وفضله على العباد، لأنه إذا شق عليهم شيء سقط عنه والمشقة تجري بالتيسير، لكن يبقى ما لا يشق، هذا لا يعذرون فيه، وهو يتفاوت أيضا عند الناس، وهو الأعمال القلبية. الأعمال القلبية لا دخل لها في الحركات ولا الاستطاعة، إلا الاستطاعة يعني بقاء العقل وبقاء الإرادات القلبية عنده، فإذا فقدت هذا فالله عز وجل يتولى عباده. نعم. وكذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه، ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكماله. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهم. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصح، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى. طبعا من النصيحة لكتاب الله عز وجل بعد تعلمه وتدبره تعليمه أيضا، والتعليم أوسع من مجرد التلقين كما يفهم بعض الناس، بل ربما إنسان يعني أنفق على التعليم ربما يكون أفضل ممن علم وأبلغ في نشر كتاب الله عز وجل. فمن أعظم أبواب النصيحة لكتاب الله في هذا الوقت وفي كل زمان الإنفاق، الإنفاق الذي يؤدي إلى نشر كتاب الله بين الناس، الإنفاق على طبعه، الإنفاق على تفسيره، الإنفاق على تعلمه وعلى تعليمه، الإنفاق على الوسائل التي تؤدي إلى نشره من الأشرطة ووسائل الإعلام، الإنفاق على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فردية كانت أو جماعية، رسمية كانت أو غير رسمية، الدعم المعنوي بتأييد المعلمين لكتاب الله، تأييد المسؤولين وأهل الشأن وأهل الحل والعقد على نشر كتاب الله، الذب عن هذا المرفق الكبير اللي هو وسائل تعليم كتاب الله عز وجل، الذب عنه في الوقت الذي ينجم فيه النفاق كوقتنا هذا حينما يتسلط المنافقون على حلق القرآن وعلى مراكز تحفيظ القرآن وعلى الجمعيات التي تنشر القرآن. كل ذلك من النصيحة الواجبة لكتاب الله. وأنا أظنكم توافقوني على أنه من أعظم الخذلان لكتاب الله السكوت على هذه الألسن المغرضة التي بدأت تتناول الوسائل والمؤسسات والأفراد الذين يعلمون كتاب الله، ودخلوا مداخل ملبسة على الناس، زعموا أن هذه المؤسسات وهذه المرافق الخيرة في تعليم كتاب الله أنها قد يخرج منها الغلو والعنف وكذب، لأن الغلو والعنف ليس له موطن محدد. الغلو والعنف أسبابه ليست في تعليم كتاب الله ولا تعلمه. وإذا وجد مثلا من قد يسلك مسالك الغلو من بعض الشباب المغرر بهم ويخرجون من حلق تحفيظ القرآن، فلا يعني أن هذه الحلقة التي علمتهم الغلو، بل العكس هو الصحيح. ونعلم ويعلم هؤلاء المنافقون الذين يتحدثون عن هذه المحاضن الخيرية ويشكون فيها، هم يعلمون أنها ليست هي مصدر العنف، لكنهم يريدون القضاء عليها، يبحثون عن الذرائع الكاذبة والخاطئة. وإلا فنعلم أن مسالك الغلو هي مسالك لا يمكن أن تصدر عن مثل هذه البيئات الخيرة. أما أن يوجد من يخرج أو يكون انتسب لمثل هذه الحلق، فهذا أمر لا يخلو منه مرفق من مرافق المجتمعات اليوم. فالبيوت خرجت منها بعض نزعات الغلو، أو خرج منها بعض الشباب، هل معنى هذا نتهم البيت الذي خرج منه ذلك القالي؟ وقد يكون أهله هم أول من يحارب الغلو وأول من حاول أن يستدرك هذه النبتة الخبيثة فلا يستطيعوا. ولذلك نجد أن من منابت الغلو أو من ينتسب إليهم بعض أهل الغلو أصحاب البيوتات الذين لا يعرفون بخير، ومع ذلك خرج منهم شباب إلى الغلو. فالغلو مصادره ومنابته ومنابعه متعددة، ليس منها تعلم كتاب الله ولا تعليمها أبدا، وهذا من اللبس والتلبيس. وكما قلت وأكرر، كونه تخرج بعض النزعات الغلو أو غيره، كما كذلك أيضا العكس، قد يكون إنسان منتسب لحلقة تحفيظ القرآن ثم ينحرف إلى الفساد والانفلات والإعراض عن الدين، بل ربما يكون هذا أكثر، لأن قلوب العباد بيد الله عز وجل، ولا أحد يملك الهداية، معلم القرآن وغير معلم القرآن ما هو إلا إنسان يجتهد، والهداية والتوفيق بيد الله عز وجل. فقد يميل من تعلم القرآن أو أخذ العلم الشرعي أو غيره، يميل يوما ما إلى الهوى فيضل، سواء الهوى إلى الإفراط والانفلات الأخلاقي، أو الهوى إلى الغلو والانفلات إلى سبيل التشدد والتنطع. فلا ينبغي أن نحاسب المؤسسات الخيرية ومنابع الخير بهذه الطريقة، ولو حسبناها لوجدنا أن لا نستطيع أن نزكي أي مرفق ولا درس ولا حتى بيت ولا مؤسسة حكومية ولا غير حكومية، لأن هذه أمور ظواهر لا يمكن أن تحصر بجانب ولا بسبب، فأسبابها كثيرة ومتشابكة ومنابعها كثيرة ومتشابكة، ولا يعقل ولا يستقيم أبدا أن تنسب إلى كتاب الله عز وجل وإلى القرآن ولا إلى معلم القرآن ما داموا على الاعتدال. نعم. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه. أحسنت. كأنه ضمن هذا الكلام أمرا عظيما يجب التصريح به، وهو أن أول نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وقاعدتها وأساسها بمحبته صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمن المسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وهذه هي القاعدة، وهذه هي أعلى وأول وقاعدة النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، هي المحبة. فمن أحبه اتبع سنته وعمل بمقتضى كل ما ذكره المؤلف هنا. أيضا مما ينبغي التنبه له أنه هنا فعلا أشار إلى جانب مهم من ثمار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن ركائزها ومسلماتها الضرورية، وهي أن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يحب أعماله وأقواله وأفعاله وسنته وأن يتبع أثره، وأيضا لا بد أن يحب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة لهم من أهل الحقوق الخاصة من قرابته، بشرط استقامتهم على دين الله. فالقرابة آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق خاص يجب أن يتدين به المسلم، وذلك من مقتضى النصيحة له صلى الله عليه وسلم وأصهاره كذلك. وهذا من يعني تعريض بالذين يزعمون أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبغضون أصهاره كأبي بكر وعمر وغيرهم ممن هم من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم الذين زوجوه أو زوجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم له حق قرابة أو صهر مع جميع الخلفاء الراشدين الذين يسبهم أهل الأهواء ما عدا علي، بل أهل الأهواء يسبون جميع الخلفاء الراشدين، منهم من يسب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ومنهم من يسب علي وعثمان. فالقرابة معروفة، والصهر يكون هو من تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر وبنت عمر، وزوج عثمان وعلي وعثمان علي، وهذا مما يحكم قضية ضرورة حقوق الأربعة. وعموم الصحابة كذلك يدخلون في الهجرة أو النصرة أو الصحبة، وعلى هذا ما يبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صاحبه ساعة إلا وله حق، وأن ذلك من مقتضى النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني مخل في كمال المحبة لا في أصلها، يعني التفريط في السنن والنوافل مخل في الكمال، ينقص الكمال، كمال المحبة لا في أصلها. ذلك ما إذا ما كره تدينا، إذا ما كره الفعل تدينا فلا يضره ذلك ما دام له مساق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك بعض المباحات لأنها لا يستسيغها أو لم يتعود عليها، مثل أكل لحم الضب. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أكله لكن قال لم يكن بديار قومي، وأيضا يعني بعلل ذلك بأنه يعني لم يتعود عليه، فلا يضر ذلك لأنه مع أنه مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، كان لو كان بمقاييسنا قلنا يأكله من أجل أن يشرع، لكن هذا يدخل في الإقرار. الإنسان إذا أقر بأمر أنه شر مشروع لكن كرهته نفسه فطرة أو طبعا، فأظنه لا يضره ذلك ما لم يحرمه أو يكرهه شرعا. فالأمر إن شاء الله فيه يعني سهولة، بالعكس يعني هذا مما يدخل فيه جانب التيسير. الإنسان لا يرغم على ما يعافه لمجرد ما تعافه نفسه، لمجرد أنه مثلا مستحب أو أنه حلال أو أنه من نوافل الأمور، لكن العبرة على ما في القلب. نعم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. هذه من المعاني العظيمة الكبيرة جدا، ومن مقاصد الدين، ومن متطلبات الشرع التي غفل عنها أكثر المسلمين اليوم، وهي من أسباب ما وقعوا فيه، وأسبابه كثيرة. لكن من أعظم ما يعني من أعظم أسباب الوهن والضعف في الأمة اليوم هو عدم تحقيق هذا المعنى، النصيحة فيما بينهم. وهذه لها قواعد عظيمة لعلي أشير إليها إن شاء الله في أول الدرس القادم إذا لم أنسى. النصيحة للمسلمين هذه غفل عنها كثير من أهل العلم والدعاة، فضلا عن غيرهم من عامة المسلمين، بل إن أغلب المسلمين حتى اللي يعملون في مجال الدعوة ربما تكون مناهجهم وتوجهاتهم العلمية والتطبيقية بعكس هذه النصيحة، خاصة الذين ابتلوا بالتوجهات والتيارات والحزبيات. هؤلاء عكسوا القضية وجعلوا الفضيحة هي الأصل والنصيحة آخر الدرجات. فسنتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع لأهميته هذا اليوم في إن شاء الله الدرس القادم بحول الله وقوته. يقول: نواجه في كثير من الأماكن عدد من المنكرات الظاهرة والتي لا تخفى على كثير من الناس، أو لا يخفى على كثير من الناس حكمها، كحلق اللحية واستماع الأغاني والتدخين وغيرها. فهل يجب النصح في كل مرة نرى مثل هؤلاء كما هو مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ طبعا الحديث لابد يكمل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الدرجة الأخيرة لا يمكن لأحد يعتذر منها، متى ما رأيت أو سمعت منكر فلا يمكن أن تعفي نفسك من إنكار المنكر بالقلب. وأما الباقي فهو الاستطاعة، والاستطاعة ليست القوة كما يفهم بعض الناس، قوة الصفع والجلد أو الحد، ليس هذه هي الاستطاعة. قال: أغلب هذه الأمور دي بيد السلطان ليس بيد الأفراد، أغلبها. الاستطاعة هي العلم والحكمة وضمان أو ترجيح المفسدة، ترجيح المصلحة على المفسدة، هذه هي الاستطاعة، العلم والحكمة وترجيح المصلحة على المفسدة. فإذا وجدت هذه الأمور فهي الاستطاعة. فإذا ما كان عندك علم كافي، أو تخشى أنه ما عندك الأسلوب هو الحكمة المناسب، ما تملك تلك اللحظة الأسلوب المناسب، ما وفقت لأن تلج ما تدخل مدخل مناسب في غير المنكر، أو هذا وهذا كله وجدت لكن ترجح عندك أن كلامك لا ينفع أو يضر أكثر، فأنت معذور، سقطت عنك الاستطاعة. وهذه القواعد يجهلها كثير من الغيورين، خاصة من الشباب الذين ما اكتمل علمهم ولا تجربتهم. ما رأيكم في من يحذر الشباب من الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن وهو ممن ظاهره الصلاح وهم ممن يعرفون بالفرقة الفلانية؟ يبدو كثر الكلام عن هذا الاتجاه، لأنه يبدو لي على أصحاب المثل أنه إذا سقط الجمل كثرت سكاكينه، بدأ الجمل يترعرع الآن، فبدأ الناس يجرؤون عليه. كانوا أول يخشونه ويخشون ألسنة أصحابه، ومع ذلك أخواني يجب أن لا نظلم أو لا نعمم، يعلم الله أن نعلم كثير من هؤلاء فيهم غيرة وصدق وإخلاص، ويجب أن يشكروا على غيرتهم وصدقهم وإخلاصهم. وليس كلهم يستعملون هذه الأساليب تشير إليها الأسئلة، منهم علماء ومنهم طلاب علم ومنهم أهل الحكمة، لكنهم يرون هذا التوجه يعني فيه نصح لأهل السنة والسلف، ولا يقرون أخطاءه. ولذلك لما تبرزت الأخطاء وبدأت عيوبها ظهر ممن ينكر هذا الاتجاه ممن كانوا ينتحلونهم، الشيخ بكر قديما، ثم بعده الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن عبد العباد، ثم يعني كانوا هؤلاء ممن ينتحلون في هذا الاتجاه، وكانوا معجبين أيضا بكثير من الشباب الذين يسلكون هذا المسلك، لأن عندهم صفاء عقيدة وصدق في الغيرة والالتفاف على المشايخ، السمع والطاعة بالمعروف للولاة، عندهم مسلمات وثوابت اهتزت عند الناس، فعلا اهتزت عند الناس وهي عندهم باقية. لكن كما قلت الحمق والغشامة هذه مصيبة عند البعض، والبعض هذا القليل أساء إلى البقية، لأن البقية سكتوا مدارات وخوف، فلما رأوا هذا المنهج بدأ يتساقط جرأ من لهم ملاحظات حتى ممن داخله أن ينقذوه، حتى بعضهم الآن صار يضرب بعض، نسأل الله يهدينا وإياهم ويجمع شملهم وشمل جميع المسلمين على الحق والهدى. فأقول أنه هذه الفرقة ما يبي يحذروا من تحفيظ القرآن، لكن عند بعضهم شبهة أنه بعض القائمين على الحلقات عنده غلو. هذه الشبهة لها مصداقية لكن نادرة جدا ويمكن علاجها، يعني بمعنى أنه هي باب من أبواب الخير، ومن يضمن أن أبواب الخير يوجد فيها غلات قلة ونادر، والنادر لا حكم له. علشان أيضا نكون موضوعيين، ما نقول أبدا لا يوجد في حلقة تحفيظ القرآن أي أحد عنده غلو، لا يوجد، بس كذا كان رأس يجب أنه نقضي على هذه المشكلة عشان ما تقوض التحفيظ من أجله. فأقول هؤلاء عندهم نوع من الوسواس، كون واحد من الشباب مر على حلقة من حلقات التحفيظ ثم خطفه أصحاب الغلو خارج التحفيظ فنسب إلى الحلقات، فصار عند هذا النوع من الناس نوع من الوسواس، وظنوا أن الحلقات تخرج غلات، وهذا ظلم وهذا خطأ، بل هذه كارثة. إذا وجد من اعتقد هذه كارثة، وأخشى أن تكون أمر عظيم، ما أحب أن يعني أن أتعجل في وصفه، لكنه أمر عظيم أن يوجد من أهل الخير من يحذر من حلقات تحفيظ القرآن بهذا السبب. أما أن قد يوجد في بعض المنتسبين للحلقات من عنده غلو وقد يدعو إلى الغلو وقد يؤثر على بعض أبناء المسلمين، أو قد يوجد ولي أمر رأى من بعض الجلساء في حلقة تحفيظ القرآن من يؤثر على ابنه في الغلو فيسحبه منها، هذه حالات فردية نادرة توجد في كل مجال، ليس في حلقات التحفيظ، لكن الناس جراء على على على على مجالات الخير، الجرأة على دائما على من ليس لهم حماية رسمية كافية. على أي حال يجب أن مثل هذا التوجه نبين لأصحابه خطأ قولهم، وأنهم يعيشون أوهام وساوس، وأنه ينبغي بل يجب الثقة بمحاضن تحفيظ القرآن، وإذا وجد في بعضها أو في بعض منسوبيها شيء من شذوذ الأفكار يجب أن يعالج بحكمة، وليس باستهداف هذه المؤسسات الخيرية والمنابع الخير. الآن ننتقل إلى درسنا في جامع العلوم الحكم، وصلنا وين؟ نزل في آخر حديث الدين النصيحة، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. نعم، ويدخل في النصيحة لكتاب الله عز وجل بذل الجهد في نشره، السعي لنشر كتاب الله عز وجل، بعد أن يحرص الإنسان على تلاوته وحفظه وتدبره والعمل بمقتضاه. فأيضا من أعظم أبواب النصيحة التي يغفل عنها كثير من المسلمين اليوم بذل الوسع والجهد والمال في تحقيق نشر كتاب الله عز وجل وتعليمه. وهذا مما ينبغي التنبيه له في هذا الوقت من أجل دفع مسيرة الجهود المباركة في تحفيظ وتعليم كتاب الله عز وجل، جمعيات التحفيظ وغيرها للرجال والنساء والصبيان. هذا باب عظيم من أبواب الخير انفتح للناس، وهو أيضا أصل من الأصول الكبرى التي يجب أن نحافظ عليها، ثم إنه أيضا من المصالح المستهدفة من قبل المنافقين والمغرضين وأعداء الإسلام، فهم الآن حريصون كل الحرص كما يظهر في محاولة الإقلال أو إيقاف جهود المسلمين في تعليم كتاب الله عز وجل، وفي أيضا التعريض بمحاضن تحفيظ القرآن الكريم بدعوى أنها ينشأ عنها الغلو أو نحو ذلك مما يثيره المنافقون والمرجفون. ينبغي أن نتنبه لهذا ونعلم مقتضى النصيحة لكتاب الله حماية هذه المنشآت والمؤسسات ومحاضن الخير من عدوان المعتدين وحسد الحاسدين ومن تغرض المنافقين الذين صاروا يلوحون ويعرضون بهذه الجهود المباركة وبأهل القرآن وبمؤسساته. نعم. والنصيحة لرسوله قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. نعم، من الأشياء التي ربما غفل عنها الشيخ الشارح أو أنه ضمنها المعاني هذه هي مسألة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم حق له وأول حق وأول نصيحة، أول معاني ومباني النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم محبته والإيمان به. وأظنه أي الشيخ ضمن هذا المعنى، ضمنه ما ورد من هذه الإجماليات، الإيمان به لا يكون بمحبته وبما جاء به، وتوقير أيضا يتضمن المحبة، والتبجيل يتضمن المحبة، فربما أنه استغنى بهذه العبارات عن التصريح بالمحبة لأن من المعلوم بالضرورة، لكن يحسن أن نكتبها وننوح عنها بشكل واضح، فنبدأ بها النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته والإيمان به، أو بالإيمان به ومحبته والإيمان بما جاء به إلى آخره. ولذلك أشار في آخر الفقرة إلى محبة آله وصحابته ونحو ذلك، وأن ذلك من أصول الدين ومن مقتضى النصيحة التي أوجبها الله عز وجل على كل مسلم. نعم. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. نعم، هذه معاني أيضا يحتاج المسلمون إلى التذكير بها، لا سيما أنها من أعظم الأصول التي اختلت عند كثير من الناس بسبب كثرة الأهواء والبدع والتيارات والتحزبات والتوجهات، وبسبب ضعف المرجعية للعلماء الراسخين، بسبب يعني تسنم القيادة من قبل أناس ليس عندهم فقه في الدين، القيادة في الدعوة والقدوة في الدعوة خاصة في بين الشباب، نجدها أنها يعني ترجع إلى من لا يفقهون هذه المعاني أو لا يدركون أصلها في الإسلام وأهميتها، وهي النصيحة لأئمة المسلمين. نجد أن كثيرا من المناهج الدعوية المعاصرة تهتم بأشياء كثيرة جيدة ومذكورة ومشكورة، لكنها تغفل مثل هذا المعنى، بل إنها تعاكسه وتربي الشباب على الشحن ضد الولاة وضد المرجعية ضد العلماء، لأن أول أئمة المسلمين هم العلماء، ثم السلاطين والأمراء، ثم كل من لا كان له لولاية أو مسؤولية في الدين والدنيا، في الدين والدنيا كل من له مسؤولية فهو من أئمة المسلمين ما دام يعني يتعلق به مصلحة من مصالح الأمة العظمى أو مصالح المسلمين. أقول أن هذا المعنى لأن نصيحة لأئمة المسلمين من المعاني أو من الأصول التي جهلت أو اختلت عند كثير من المناهج الدعوية المعاصرة، بل هم عكسوا القضية، بدل من يناصح للعلماء ولأئمة المسلمين نجد أن بعضهم ربما يسلك مسالك توغر صدور الشباب الناشئين والعامة، توغر صدورهم ضد علمائهم وضد قادتهم وضد يعني سلاطينهم أو ضد حكوماتهم على شكل غير رشيد، ولا يعني ذلك عدم بيان ما يقع فيه الوالي أو بعض أئمة المسلمين من أخطاء وتجاوزات، هذا يبين على وجوهه الشرعية المطلوبة من باب النصيحة لولي الأمر وإبداء المشورة له وإبداء إنكار عليه بالطرق المشروعة وعرض ذلك على من يستطيعون إنكار المنكرات من العلماء والناصحين الذين يسمع لهم ويجاب قولهم إلى آخره. هذه أمور معروفة معتبرة، لكنها لا تبرر أي الأخطاء، الأخطاء والتجاوزات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ذكر المظالم وذكر الفجور وذكر الفسق وذكر الأثرة وأنها تحصل من بعض ولاة المسلمين، ومع ذلك أمر بالنصيحة وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأمر بالصبر وأمر بعدم الخروج. فمن هنا أقول النصيحة لأمة المسلمين من الأصول التي اختلت عند كثير من المسلمين اليوم، ولعل هذا الخلل هو من أعظم أسباب الإسراع إلى الفتن والتناطح بين الناس ووجود ما وجد بعض ما وجد من مظاهر العنف والغلو. فيقول النصيحة لأمة المسلمين معاونتهم على الحق، هذا معلوم، وطاعتهم كذلك فيه أي بالحق، وهذا معنى السمع والطاعة بالمعروف من غير منكر، وتذكيرهم به بكل طريق، وتنبيههم في رفق ولطف. وهذا إشارة إلى قاعدة عظيمة، وهو أنه يفرق بين الإنكار على عامة الناس وبين الإنكار على الوالي، فإن الإنكار على الوالي مشروط بالرفق واللطف، مع أن القاعدة العامة في كل الإنكار الرفق واللطف، لكن مع ذلك فإنه أحيانا يحتاج المنكر إلى شيء من الحزم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا الحديث عام حاكم على جميع النصوص، لكن أيضا هو مقيد أي مفسر أو مشروط بحديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شأنه، وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعمر. ثم هو مقيد أيضا بالنصوص الأخرى في التعامل مع ولاة الأمر، مع السلاطين والحكام والعلماء والولاة والأمراء الذين قد يحدث منهم مظالم وفسوق وفجور ويحدث منهم أثرة، فإن هذا بذاته أي إنكار على هؤلاء هذا الصنف له منهج تفصيلي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التزامه. من هذا المنهج التفصيلي أنه لا بد من معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة شو تعبير الشيخ رحمه الله تعبير رائع، تعبير يدل على عمق الفقه، يقول: ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك، أهل الغيرة. إذا رأيت إنسان رجل صالح صاحب غيرة، يعني قد يعتب، قد يعني يتألم مما يحصل من فاسد ومنكرات، تقول: ادعو الولاة الأمر، ادعو لهم لعل الله يهديهم. وهذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما يجب أن يكون. ثم من النصيحة لولاة الأمر شكرهم وتأييدهم وتشجيعهم على الأعمال التي يعملونها في سبيل الخير وخدمة المصلحة العامة، لأن هذا يدفعهم إلى الخير ويشجعهم عليه ويؤلف القلوب عليهم ويرقق قلوبهم للناس. فإن طلاب العلم بخاصة والعلماء يمثلون الناس أمام الوالي، فإذا سلك طلاب العلم والعلماء مسلك النصح لولاة الأمر والمسؤولين، ثم شكرهم، ثم مسلك شكرهم على ما يحدث منهم من خير وما يحصل منهم من منافع، فإن هذا يقرب قلوبهم إلى شعوبهم، وأيضا يشجعهم على عمل الخير، لأنه لا سيما في هذا الوقت الذين يشجعون الولاة على الفساد والشر أكثر من الذين يشجعونهم على الخير، بل الذين يعني يلبسون عليهم ويدفعونهم إلى ما يضر بالإسلام والمسلمين أكثر من الذين يعني يدلونهم على الخير ويشيرون عليهم به. هذا المعنى عظيم يجب أن تترسمونه في حياتكم اليومية. وكل ما رأيتم خيرا حصل على يد والي أو مسؤول أو أمير أو محافظ أو وزير أو غيره يشكر، اكتب له بطية، ارسل له رسالة، يوصله وصية، شكر الله لكم على هذا الجهد. أنا سمعت اليوم وجاءني في الجوال، لكن لا أستطيع أن أتثبت، لم أتثبت إلى الآن من البشرى، أنه حكم بعض الذين تسلطوا على أهل الخير وعلى العقيدة في الصحف، أنه حكم صدر في حقه يعني عقوبة شرعية رادعة. إذا كان هذا صحيح فيجب أن نبرق المسؤولين، نشكر لهم هذه الخطوة، وأن نشجع القاضي الذي تولى والمحامي أو الدفاع، إذا قصدي المحقق أو المسؤول الذي رفع هذه القضية، أو المواطن إن كان مواطن، يجب أن نشكر هؤلاء على ما فعلوا من خير. فالقضية لابد أن وراءها محتسب، سواء من الدعاء العام الرسمي أو من يعني مواطن أخذته الغيرة، أو من جهة رسمية، ربما الجهات الرسمية لها الحق أن يعني تدافع عن الحق أمام القضاء. الهيئات الأمن المعروف والنهي عن المنكر، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية، أي جهة لها اعتبار في حماية مصالح الأمة ومصالح الإسلام والمسلمين والدفاع عنها، يجب أن تقاضي، بل أفراد أيضا، الأفراد إذا أمكنهم أن يقاضوا هؤلاء المنافقين الذين يعني يسعون إلى هز مسلمات الأمة والاستهزاء بعقيدتها ودينها والتحريض على الرذيلة والاستهزاء بالفضيلة ونحو ذلك، هؤلاء يجب أن يعني يوقف من هذا المواقف ويشكر من كله جهد في ذلك، سواء كان مسؤول أو غير مسؤول. أيضا مما يعني يسر الخاطر وقرأنا عنه في وسائل الإعلام، يعني الحملة التفتيشية التي سمعت أنها بأمر من الأمير سلمان وفقه الله، التفتيشية على يعني بعض المواقع السيئة في البطحة، وأنه نتيجة هذه الحملة أزيلت شرور ومنكرات عظيمة كبيرة جدا، هذا أيضا من إنكار المنكر اللي نرجو الله عز وجل أن يدفع به البلاء ويكون سبب خير للأمة ودفع الشر عنها كثير. لكن أيضا يجب أن نشجع المسؤول، لأني أكاد أجزم أن الذين يثبطون الأمير سلمان أو غيره، أو الذين ربما يثنون عن مثل هذا العمل الطيب المبارك، أو الذين ربما يعني يلبسون عليه، أكثر ممن يشكرون ويؤيدون مثل هذه المواقف، وذلك بسبب تخاذل أهل الخير وبسبب بعض الأفكار التي ربي عليها بعض الشباب في الحيلولة بينهم وبين الصلة بالمسؤولين وعدم شكر المسؤول. الفصام النكد الذي جاءنا عبر بعض التوجهات التي ليست على نهج السنة والجماعة وتأثرنا بها، التي تفصل ناشئة أهل السنة والجماعة عن علمائهم وعن ولاتهم، لا سيما في هذا البلد الذي يختلف عن كثير من البلاد، هذا البلد الذي فيه التضامن الشرعي بين الرعية والراعي، بين الدولة والمجتمع الذي ينبني على الحل والعقد والبيعة والعهود التي بين الجميع، هذه تقتضي ضرورة التلاحم والمناصحة كما أشار المؤلف هنا. ومن ذلك قال: ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. نعم، استعن بالله. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك، انتهى ما ذكره. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وإن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. أولا يعني تلاحظون يعني عمق فقه الشارح رحمه الله، عمق الفقه عنده، يعني حينما أشار إلى النصح قال في رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة قال وهو ما يختص بالعلماء. هذه الحقيقة قاعدة عظيمة يجهلها الكثيرون اليوم، وهو أن المنكرات الكبرى والبدع التي لها شوكة وأهل البدع الذين هم ينتمون إلى فرق ذات كيان ووجود، وأيضا أصحاب النفاق الذين يعني يكون لهم مستمع ويكون لهم جمهور، أو البدع الكبرى التي تحتاج في الرد عليها إلى تمكن في العلم وإلى فقه وإلى مقدرة، فهذا ينبغي أن يكون للعلماء والمختصين من أهل العلم الذين يطاعون والذين يعتبر قولهم والذين أيضا عندهم الدربة، العلم والدربة والمقدرة. وفي هذا إشارة إلى أو تنبيه إلى مدى خطأ ما يقع فيه كثير من طلاب العلم غير المتخصصين أو المبتدئين غير المتمكنين أو الذين لا يطاعون من استعجالهم في الردود وزعم منهم أنهم يقومون بواجب لا بد منه، وهذا خطأ، فإنه لا ينبغي أن يتصدى للبدع الكبيرة والأهواء والتيارات التي لها يعني نفوذ ويكون لها دعاة لهم شأنهم، لا ينبغي أن يتصدى لها إلا من عنده المقدرة وأن يكون له اعتبار، يكون له اعتبار إذا قال الكلمة فإن كلمته تبلغ، ويكون له من المنزلة والتمكن ما يجعل قوله يؤثر في الآخر. أما ما يفعله كثير من المبتدئين والشباب المتحمس من هذه المصادمات وأيضا التصدي لأمر فوق مستوياتهم أو لأناس لا يطيعونهم ولا يعتبرون كلامهم، هذا كله الفساد فيه أعظم والفتنة أكبر والمصالح فيه قليلة والمفاسد كثيرة، وهذا هو الحاصل. من هنا ينبغي أن ننبه الشباب الذين يشتغلون في الردود سواء الردود المباشرة أو عبر الأشرطة أو عبر الفضائيات أو الأنترنت أو عبر الجوالات أو غيرها، ينبغي أن ننبههم إلا يستعجلوا، وأنه لا يضرهم إذا رأوا منكر أو سمعوا أن يتأنوا ويبلغ أهل العلم، وأنهم إذا فعلوا ذلك برئت ذمتهم، وأن الواحد منهم إذا وجد في نفسه مقدرة واستعداد فليهيئ نفسه وليصبر سنين ما يضره ذلك. أمر العباد إلى الله عز وجل لا يضره ذلك، لا يستعجل، وهذا قاعدة عامة في كثير من المصالح الكبرى في إنكار المنكرات والبدع أو حتى في تحقيق المصالح أو دفع الشر والظلم على الأمة أو في مسألة دفع الصائل والكافر والاحتلال وغيره، كل ذلك مصالح عظمى من ينبغي أن يستعجل بها الأفراد. من النماذج لذلك، وأختم به هذا التعليق، أن كنت قبل أيام جاءني شاب متحمس وغيور صغير سن، وقال يعني استنصحني في أن يذهب إلى القتال في إحدى البلدان اللي فيها قتال، فقلت ما دمت استنصحت الدين النصيح ويجب أن أبذل جهدي في النصيحة، أنت الآن يعني في سن واعتبار ما أظن يجب عليك الذهاب، وهو يعرف حاله، فيجب أن تصبر وأن تطلب العلم وتؤسس نفسك وتهيئ، والله عز وجل يتولى عباده ويهيئ للأمة من أمرها رشدا. فأشار إلى أنه مثلا سمع صراخ امرأة كما صرخت امرأة في عهد المعتصم، فأجابها، قلت إذا كنت في مثل المعتصم وحكمت شعبا مثل شعب المعتصم وعندك جيش مثل المعتصم وأمة مثل أمة المعتصم فأجب، اسعى ولا تحقر نفسك، اسعى إلى أن تكون معتصم، لكن أنت الآن أنا ما أعرف اسمك. فضحك إذا صدقت. قلت أنا الآن ما أعرف اسمك وأنت تسألني وتحضر ربما دروس وكذا وما عليك ما أعرف. كيف أنت تعترف بأنك نكرة في الأمة فتريد أن تطبق مبدأ جواب المعتصم للمرأة التي قالت يا معتصمة تطبقه أنت وأنت جالس على الرصيف الآن؟ لو تأشر السيارة ما وقفت لك على الشارع. فضحك وأظنه انصرف راشدا وتبصر وعلم فيما ظهر لي. المشكلة توثب الشباب لقضايا فوق مستوياتهم ولا يجدون من يرشدهم. قضايا فوق مستوياتهم ما كلفهم الله بها، بل أنا أعتقد أنهم يقعون في الإثم أكثر مما يعني يؤجرون، لأنهم افتاتوا على العلماء وافتاتوا على آبائهم وافتاتوا على يعني بلادهم وعلى ولاتهم، تخطوا كل الحجز الشرعية والطبيعية والعقلية والاعتبارية. بس شاف غيره، لكن غيره غير منضبطة. شوفوا هذا الشاب متحمس يقول أنا سأجيب هذه المرأة مثل ما أجاب المعتصم، هذا حد تفكيره. ما يدرك الفوارق الكبيرة ولا يدرك مقتضى النصيحة ولا يدرك، لأنه ما وجد من يعلمه مع الأسف. أنا لا ألومه، يعني لو أنا أقدر سنه بأنه يمكن ما بلغ 20 وهذا لا يضره، لكن أدري وهو سيعلم فيما بعد أنه يعني تفكيره تفكير صبيان، لكن ما يجد من الراشدين من يعلمه. وأنا متأكد أن مثل هذا مر بمراحل وعنده زملاء وعنده معلمين وعنده أبوه وأمه وأهله وذويه وزملائه، أكيد أنه أثار هذه القضية قبل أن نصل إليه. أما وجد من يرشده؟ إذن عندنا خلل. نعم. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وفي بعض الأحاديث إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب، ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كفه عن ذلك، فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. وقال الحسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه، قال الحسن. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال فرقد السبخي قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. هذه النصيحة أو هذه الكلمات هي الحقيقة حكم وجيدة ومفيدة وتوافق ما جاء في الكتاب والسنة في الجملة، لكن لفت نظري إشارة فرقد إلى أنه قرأ في بعض الكتب. هذا يدل على أنه يوجد من كتب الأمم السابقة ما بقي فيها الخير، ما بقي فيه خير، يعني مثلا كتب الكتاب التوراة والإنجيل فيها من مثل هذه النصائح أشياء كثيرة، لكن لا يعني أنها كلها حق. وكذلك كتب المجوس وكتب الصابئة وهي مصادر من مصادر العباد. فإذا مثل هذه النصائح التي توافق الكتاب والسنة تقبل على أنها يعني حكم، لا أن لها على أنها نصوص إلهية، لأن لا نجزم بكونها من الله عز وجل. وكذلك أيضا إذا قيل في بعض الكتب لا يلزم أن تكون كتب يعني كتب التي أورثت على الأنبياء، عن الأنبياء قد تكون كتب عامة، كتب حكماء، كتب. ومن الفائدة الاستطرادية هنا أن قوله قرأت في بعض الكتب فيه دلالة على أن العباد الأوائل بجهلهم من ضمنهم فرقد وله زلات كبيرة، أنهم يستمدون أحيانا من غير الكتب، من غير المصادر الشرعية، مما أوقعهم في كثير من المقالات الخطيرة والنزعات التعبدية الخطيرة، بل بدأت على أيديهم وبمناهجهم بذور التصوف البدعي، لأنهم حينما اعتزلوا الناس واعتزلوا العلم والعلماء ونزعوا إلى التعبد بغير فقه اختلت عندهم مصادر التلقي أولا، ووثقوا بتلك الكتب وبأيضا عباد الأمم الأخرى ثقة مطلقة كما هو ظاهر من مناهجهم، ثم بعد ذلك أيضا قلت تجاربهم واتباعهم للعلماء، لأنهم لا يجالسون العلماء إلا في مجالس وعظ أو نحوها، مجالس أو نصح أو نحوها، لا يجالسون مجالسة التلقي والتفقه، فحصل أن اختل عنهم منهج التلقي، فصاروا يتلقون عن مصادر مختلطة مختلفة ويبهمون. قرأت في بعض الكتب، أنا أظنه والله أعلم، كان يصعب عليه أن يقول قرأت في كتاب فارسي أو كتاب مجصابئي أو كتاب يهودي أو كتاب نصراني، ما يستطيع يقول هذا، لأنه لو قاله لرجمته العامة بالحجارة، فيبهم. ومع ذلك لا أنتهم قصده، ربما يكون يعني قصد الخير، لكن ليس كل من قصد الخير يوفق إليه. فمن هنا أقول أن هؤلاء الذين قطعوا صلتهم بالعلم والعلماء والتفقه في الدين ونحوا ننحى العزلة عن جهل، صاروا يعني صاروا يتلقفون أمور كثيرة في الدين وفي مصالح الأمة العظمى وفي مناهج العبادة وغيرها عن مصادر غير مكية، فبدأت بمناهجهم بذور التصوف، فهكذا تجارت بأتباعهم وأتباع أتباعهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى صارت طرق وفرق، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم شيخ تبارك الله، في قول الحسن حتى تأمره بما تعجز عنه، أنا ما انتبهت بهذا، وين قال الحسن؟ أي إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه، يعني إذا كنت يعني تطمح أنك تعمل شيء لكن لا تستطيعه، فلا تأخذك الغيرة والحسد بأنك تسكت من أن تطلب من غيرك أن يفعله، لأن يعني قد يكون له فيه منقبة عظمى، فبعض الناس يتردد يعني أن يأمر غيره بشيء له فيه خير كثير وعمل كثير فيسكت، لأنه مدام عجز هذا شيء. الشيء الآخر يبدو أن فيه إشارة إلى أنه لا يجوز الإنسان إذا ما استطاع أن يعمل شيء أن لا يأمر به، بزعم أنه من لم يفعل شيئا لا يأمر به، وأن الله مقت الذين يقولون ما لا يفعلون، فما تطبق القاعدة يعني خطأ. حتى لو عجزت عن شيء أو لا تفعله أنت فينبغي أن تأمر به مدام خير. نعم. وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل، قال النصح لله. وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وهذه أيضا فعلا قاعدة عظيمة في الدين، هي ليست ترى موعظة كما يظهر، إنما هي قاعدة عظيمة في الدين، هي مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي النهج الشرعي الذي جعله الله عز وجل من مناهج الأنبياء، من مناهج الأنبياء حتى مع أعتى العتاة في التاريخ، فأنه لم يردنا، لم نعرف في تاريخ الأمم أعتى من فرعون، ومع ذلك الله عز وجل أمر موسى بأن يقول له قولا لينا. ومن هنا أقول لبعض الذين يجتهدون من الدعاة وطلاب العلم الذين ينتسبون للسنة، يجتهدون في إنكار البدع والمنكرات، بل والإنكار على من يخالفهم من أهل السنة باستعمال طريقة التشهير والإنكار العلني، نقول لهم لقد جانبتم الحق وفعلتم عظيما وشققتم صفوف الأمة وأوهنتم جهود أهل السنة وفرقتم حينما الله أمر الله بالجمع ونفرتم والله عز وجل أمر بالتأليف. وهذا الذي نقوله يخص منهج له أثر في مستوى المسلمين في جميع العالم. لو كانت المسألة مسألة اجتهاد أفراد يعني يؤثرون على فئة منا لقلنا لهذه الفئة اصبري، لكن قضية أهل السنة جميعا الآن في جميع الدنيا دخلهم هذا المنهج، أو دخل بعض فئاتهم وإن كانوا قلة، لكن هذه القلة مفرقة. ونشهد أننا نعلم من المواقف الكثيرة جدا والأحداث ما يدل على أن منهج هذه الفئة فعلا يفرق أهل السنة قبل غيرهم، يفرق ولا يجمع. وكنت أسمع خبر عن مجالس بعض شيوخ هذا المنهج وما كنت أصدقه حتى تواتر عندي من ثقات كانوا على هذا المنهج فتابوا، يقولون كان أحد هذه الشيوخ له درس يقسمون بالله أن نجلس شهور ما قرأنا كتابا، كل كلامنا قال فلان وفلان مميع وفلان مبتدع وفلان أيد المبتدعة وفلان وفلان، ويقول ولو وضعت خطوط تحت فلان هذا على كثرة ما نقول فلان بالآلاف في الجلسة الواحدة أغلبهم من أهل السنة والجماعة. أليست هذه حقيقة مرة ومؤلمة ويجب التنبيه لها ويجب نصح أهلها الذين يفعلون؟ ثم في كلام بعض هذه الفئة الذين يتكلمون، أنا سألت كثيرين، ما أقول هذا لأني أنا مررت بنفس التجربة، لكن يعني ما يجوز للإنسان أن يجعل ما يحصل له مقياس، لا يجوز أبدا وليس هذا عدل. سألت كثيرين ممن تعرض لهم هذه الفئة، هل نصحوكم؟ قالوا لا. هل اتصلوا فيكم؟ قالوا لا. يعني بمعنى أنه بدون ما ينصحون الشخص ولا يتصلون فيه ولا يتثبتون من حاله، ربما يكون له عذر، ربما يكون رجع، يحاكمون أناسا من أهل السنة والجماعة على كتابات لها 20 سنة وعلى كلمات التقطوها بأشرطة بعضها يعني ما عفى عليه الزمن. طيب الإنسان يتغير ويتحول ويتحسن ويتوب مما كان عليه إن كان أمر يقتضي توبة، يرجع إن كان منهجا خاطئا، ألا تتثبتون؟ كثير ممن يقدحون بهم لا يتثبتون من حالهم ولا يناقشونهم ولا يناصحون. ما أقول كل عشان ما نظلم أيضا، نعم هناك من يناصح، هناك من قد يخطئ ويبلغ بخطئ فيصر. فالشاهد من هذا كله أيضا نحن عندما نعالج مثل هذه الظواهر لا نعالجها بالخطأ، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وأن يجمع كلمتنا وإياهم على الحق والهدى، لا سيما هذه الفئة من أهل السنة، أن ما نبغي كما بغى ونخرج المخالف من أهل السنة، نشهد لهم بالعموم، الأشخاص الله أعلم بحالهم، نشهد لهم بالعموم أنهم من أهل السنة في عقيدتهم وفي علمهم وفي يعني عبادتهم، نشهد لهم أنهم من خيار أهل السنة، وعندهم صفاء في العقيدة وعندهم غيرة عليها وعندهم جهود مشكورة ومذكورة في إنكار البدع وفي بيان الأخطاء عند الآخرين والخطاء المنهجية. لكن حينما نأتي إلى المنهج المقابل، منهج التعامل، ويعني استعمال الأسلوب الأحمق في التطبيق وفي الإنكار فهذا أمر لا نوافقهم عليه. نعم. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم. نعم، هذه كلمة أيضا ينبغي أن تفسر، لأنه في وقتنا هذا صار المسألة فيها خلط في مسألة الذمي وهو كافر. يعني كلام الإمام أحمد معروف أن المقصود به النصح الذي يتعلق بنصح الدين، نصح جماعة المسلمين، النصح الذي يكون من باب المحبة في الإسلام، من باب الأخوة في الإسلام، هذا ليس للذمي، ليس لأنه ليس أخا في الإسلام ولا نحبه في الله، فلا تصرف له النصيحة التي يقتضيها هذا المعنى. أرجو فهم الموضوع. المسلم يختلف عن الذمي، الذمي كافر. فالذمي من حيث كونه ذمي له علينا حقوق معتبرة من دعوته إلى الإسلام، ومن أداء حقوقه، إعطائه حقوقه وعدم ظلمه، يجب أن لا يظلم ويجب أن تؤدى له الحقوق، ونفي بالعهد الذي بيننا وبينه، ونطلب معه ننهي حقوقنا بعدل أيضا ولا ظلم. لكن ما يشير إليه الإمام أحمد هو الحق الذي ينبني على الولاء وينبني على المحبة الدينية الشرعية. النصح الذي ينبني على الولاء، النصيحة التي تنبني على الولاء والمحبة الدينية الشرعية لا تكون إلا للمسلم. نعم، فلا تقول مثلا: أليس من حق أخيك المسلم أن تقول يعني عفى الله عنه وغفر الله له ورحمه الله إذا كان ميت؟ هذا من نصيحة له، لا تقولها هذه للذمي. الذمي يعني تدعوه وتدعو له بالهداية، لكن ما تترحم عليه أو تصرف له مستلزمات المحبة الشرعية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. أحسنت، بارك الله فيك. أنا أطالنا في قراءة الدرس الجامع لجامع العلوم، لأن نريد أن ننتهي من هذا الحديث إن شاء الله، ثم نبدأ بحديث آخر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس بالأسئلة إن كان هناك أسئلة. نعم. مرتكب الكبيرة إذا ارتكب الكبيرة أنه ينقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، هذا خلاف الدليل، هو يبقى مؤمن ناقص الإيمان، لأنه حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لابد أن يفسر بالحديث الآخر، حديث وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق يثبت له حق الإيمان، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أيضا لابد يفسر على مقتضى هذه النصوص. فمن المعلوم لأنه حينما نفى الإيمان عن الزاني والسارق ومرتكب الكبيرة في مثل هذا الحديث، فإنه لابد حينما نحمله على النصوص الأخرى أن يقصد به مقتضى الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان السالم من الشوائب، أو أنه لحظة فعل الكبيرة لا يبقى عنده من أثر الإيمان ما يستحق أن يسمى به لحظة فعل الكبيرة، يبقى عنده أصل الإيمان لكن لا يبقى عنده شيء من لوازم الإيمان أو مقتضياته. وهكذا نصوص الشرع في كثير من الأمور خاصة ما يتعلق بالإسلام والإيمان أحكامهما، لا بد أن يرد بعضها إلى بعض، فهذا يحمل على محمل وهذا يحمل على محمل. وعلى هذا فإن النصوص تدل بما عليه منهج السلف، يدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة يبقى له أصل الإيمان واسم الإيمان ووصفه، لكن ليس كماله، ليس كماله. وبين الإسلام والإيمان في مثل هذه القضايا تلازم. قل ما رأيكم في من يفرق بين مقام الدعوة ومقام التحذير ويقول إن مقام الدعوة يحسن فيه اللين والرفق والستر على المخطئ، ومقام التحذير لا بأس فيه بالقسوة والتشهير إذا كان المحذر منه وقع في موالاة ومحبة الكفار، خصوصا الروافض والعمل لهم والتستر على ذلك والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن. هذه القضايا للسلف فيها مناهج واضحة، لكن تحتاج إلى معرفة هذه المناهج وتطبيقاتها. ما من قضية في مثل هذه الأمور في أسلوب تغيير المنكر، هل يكون باللين أو بالحزم أو بالقسوة أو بالقوة أو إلا وللسلف فيه مناهج، وليس منهج موحد. التعامل مع المخالف سواء كان عاصي أو فاجر أو مبتدع أو كافر ليس له ميزان، أقصد التعامل الفردي، تعامل الاجتماعي، ما يسمى التعامل تجاه الظواهر التي تحدث من هؤلاء عصاة أو مبتدعة، هذه للسلف فيها مناهج، ومن ادعى أنه منهج فما صدق. مناهج تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والظروف والملابسات والمصالح والمفاسد، وتختلف باختلاف صاحب الموقف. فهل يمكن أن يعقل إنسان مبتدئ قليل العلم وقليل التجربة سيقف تجاه المبتدع والمخالف مثل موقف الإمام أحمد مثلا أو الأوزاعي أو ابن المبارك؟ وهل النتيجة ستكون واحدة؟ فرق بين عالم كالإمام أحمد أو أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم، عالم إذا أشار بأصبعه استجابت الأمة، وبين إنسان غفل لا يعرف عنه الناس شيئا ولا يعرفون له قدرا، فرق بين الصورتين. فيجي مثلا طويل بعلم تو ما عنده لبضعة نصوص يناطح بقرون من حديد للناس ويريد أن يهديهم ويستصلحهم بهذا الأسلوب، لا أنت لا. يقول قال الإمام أحمد قال الأوزاعي وفعل وفعل، هل أنت كالإمام أحمد وكالأوزاعي؟ وهل مجتمعك كمجتمع الإمام الأوزاعي والإمام أحمد؟ الحال كما قال علي رضي الله عنه لما سأله أحد رؤوس الفتنة، رجاء إيقاف الجوال، موسيقى أيضا في المسجد، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الإنسان في عافية لو كان وضع الجوال على نغمة غير موسيقية فالأمر يسهل، خاصة في غير الصلاة. أما أن يوضع الجوال في نغمة موسيقية عمدا قبل الصلاة ثم يقول والله نسيت، نعم نسيت، لكن أصلا صفة العمد موجودة عندك عندما ركبت نغمة الجوال على نغمة موسيقية، حرام خارج المسجد، فكيف داخل المسجد؟ فليتق الله الناس وليعظ بعضهم بعضا وليبينوا وجه الخطأ الفادح في مثل هذه الأمور. بعض الناس يقول والله واحد نسي، نعم نسي، ما المشكلة أنه ينسى ولا ليس غريبا ينسى، لكن المشكلة أنه أصلا وضع النغمة الوضع على صوت لا يجوز حتى خارج المسجد، فكيف بداخل المسجد؟ أقول نعود إلى موضوع الرفق، يعني هل يمكن أن يكون موقف الإمام أو إمام يعني أو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أحد المفتونين لماذا اختلف الناس على عمر لماذا اتفق الناس على عمر واختلفوا عليك ونحو هذا، شو الجواب السديد الحكيم في ذلك الوقت الفاضل وقت الصحابة، لكن ظهرت بعدهم أجيال ملت النعمة كأجيال الغلاة اليوم والمفرطين والعلمانيين وغيرهم، ملوا النعمة. قال إن لأن عمر وال على مثلي وأنا وال على مثلك. أما تلاحظون الفرق في زمن كله فاضل ومع ذلك فرق بين الخليفة الراشد عمر وبين الخليفة الراشد علي، لا بين الشخصين، بين العهدين، بين الجيلين، فكذلك أقول لمسألة مقام التحذير أو القسوة أو التشهير ليست منهج اليوم أبدا. والدليل أنه ما يمزز منهج الكبار العلماء الذين يطيعهم أكثر الناس لا يستعملون هذا الأسلوب، ويسعهم يستعملوه لو وجدوا فيه فائدة أو أن يؤدي إلى نصيحة أو يؤدي إلى إنكار منكر أو يؤدي إلى هداية الناس. أما ما يفعله هؤلاء المتعجلة الحمقى ثم يذهبون إلى مسالك العلماء ويحتجون بها، نقول نعم إذا صرتم مثلهم وصار المنكر عليه مثل المنكر عليه في ذلك الوقت، وصار المجتمع كالمجتمع والحال كالحال والزمان كالزمان والمكان كالمكان والظروف كالظروف، فنعم. أما هذا يعتبر خبط. ولذلك العلماء علماء السلف لهم مناهج فيها اللين بحسب الظرف، وفيها الاعتدال بحسب الظرف، وفيها القوة أحيانا بحسب الظرف، تختلف الظروف. طيب أخيرا يقول سؤال أخير وإن كنت أطلت، لكن نظرا أنه ما بقي معي غيره، يقول صاحب السؤال العبارة المشتهرة على لسان الناس أو لسان بعض الدعاة وهي المصر على المعصية كالمستحل لها. لا، ليس صحيح. يعني من وجه أنه يعني معاند يمكن، لكن من وجه الحكم لا. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.